بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 30 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 28 في القصيدة 179. قال المتلبي: لو لم تكن تجري على أسيافه مهجاتهم لجرت على إقباله، لم يتركوا أثرا عليه من الوغى إلا دماءهم على سرباله، فلمثله جمع العرمرم نفسه وبمثله انفصمت عرى أقتاله. يا أيها القمر المباهي وجهه لا تكذبن فلست من أشكاله، وإذا طمى البحر المحيط فقل له دع ذا فإنك عاجز عن حاله. وهب الذي ورث الجدود وما رأى أفعالهم لابن بلا أفعاله، حتى إذا فني التراث سوى العلا قصد العداة من القنا بطواله. وبأرعن لبس العجاج إليهم فوق الحديد وجر من أذياله، فكأنما قضي النهار بنقعه أو غض عنه الطرف من إجلاله. الجيش جيشك غير أنك جيشه في قلبه ويمينه وشماله، ترد الطعان المر عن فرسانه وتنازل الأبطال عن أبطاله. كل يريد رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله. دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تخطط إلا على أهواله، فلذاك جاوزها علي وحده وسعى بمنصله إلى آماله. قال في البيت 28: لو لم تكن تجري على أسيافه مهجاتهم لجرت على إقباله. قال لك أعداؤه لو لم تكن أرواحهم تسيل على حد السيوف لسالت على سيف إقباله. يعني إيش؟ الهاء في إقبال عائد على الجد في البيت 27 الذي شرحناه في الحلقة السابقة، يعني أي أن حظ سيف الدولة وتوفيق الله له، توفيق الله تعالى له كبير، فلو لم يقتل أعداءه بالسيف أي بالقتال الحقيقي لقتلهم بتوفيق الله له، إذ يسر الله له من الملك ومن التفاف الناس حوله ومن محبة الناس له ومن توطيد أركانه ما لم ييسر لأي ملك آخر. إذن لو لم تكن تجري على أسيافه مهجاتهم، والتقدير لو لم تكن تجري مهجاتهم أي مهجات الأعداء اللي هي الأرواح على أسيافه، على أسياف سيف الدولة، على أسياف جيشه، يعني على بالحرب أو بالقتال، لجرت هذه المهجات هذه الأرواح على إقباله، يعني جعل الحظ والتوفيق والرعاية من الله تعالى سيفا تسيل عليه مهج الأعداء فينتصر حتى ولو دون دماء. لو لم تكن تجري على أسيافه مهجاتهم لجرت على إقباله، وفي إشارة على أنه موفق في الحالين، وأن المعارك يعني الفوز فيها لا يوقفه عن الفوز بالمغانم الأخرى من المجد والعلا والسمعة الطيبة والذكر الحسن، وأن المعارك لا تنهكه لا تتعبه، فهو في معركة لكن من نوع آخر، ليست معركة جيش لجيش. ثم قال في البيت 29: لم يتركوا أثرا عليه من الوغى إلا دماءهم وعلى سرباله. قال لك لم يتعب، لم تنهك الحروب، لم يتركوا أثرا عليه من الوغى. الإنسان يخرج من الحرب مدمرا، يخرج معفرا منهكا متعبا مرهقا. قال لك خرج كما قاله عن عن عن عن خيله، إيش قال؟ وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركبه. يعني إيش؟ بدخل المعركة أو بقاتل قتالا شديدا، تستمر المعركة زمنا طويلا على وأنا أركب وقاتل على حصان، ثم تنتهي المعركة فأنزل عن الحصان فكأنني الآن قد ركبته، فلم يتأثر لم يتأثر شيئا من المعركة، لم تؤثر المعركة عليه بشيء، فظل هذا الحصان قويا كأنه لم يدخل المعركة أبدا، فلم يظهر عليه أثر الحرب. إحنا في العادة يظهر على الإنسان أثر السفر، ولك في الحديث لا يرى عليه أثر السفر، اللي هو في الحديث جبريل عليه السلام. إذن قال يدخل المعركة ويخرج منها كما دخلها غير منهك غير متعب، قال لم يتركوا أثرا عليه من اللغة، لكنها واستثني طبعا من باب المفارقة ومن باب يعني إيش السخرية بفعل الحرب فيه، قال إلا دماءهم على سرباله، فيه لا ترك أثر، ويبدأ نستدرك فيقول لا لقد تركت الحرب أثرا عليه، لقد تركت أثر الدماء على قميصه وعلى ثيابه، أي دماء؟ دماء أعدائه التي لما قتلهم تناثرت فلطخت ثيابه، فيقول يا سلام هذا القائد العظيم، هذا الملك، هذا الأمير الجميل، كان سيدخل المعركة ويخرج منها لم يؤثر فيه شيء فيها، يدخل إليها وسيما ويخرج منها وسيما لولا أن ثيابه تلطخت في دماء الأعداء، أي أنه يريد أن يقول أي أنه لولا أنه قتلهم وقضى عليهم. وإيش قال الشاعر الآخر؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن قراع من فلول الكتائب، يعني في أثر من دخولها إلى المعركة. إذن لو لم يتركوا أثرا عليه من الوغى إلا دماءهم وعلى سرباله، ثم قال في البيت 30 فلمثله جمع العرمرم نفسه وبمثلهم فصمت عرى أقتاله. فلمثله جمع العرمرم، والعرمرم الجيش الكثير العدد، قال لك لأجل سيف الدولة اجتمع الجيش، طبعا فيها معنيان، إما لهيبته وخوف الأعداء منه جمعوا له الجيوش لكي يقاتلوا، أو لحسن قيادته اجتمع له الجيش فسلم له نفسه فقال الجيش ما أحد يقودني مثل سيف الدولة، فلمثله جمع العرمرم نفسه. إما إذن اجتمعت الجيوش لقتاله خوفا منه ومن سلطته ومن سطوته، وإما سلم الجيش نفسه فجمع له نفسه وقال إنه ما من قائد يقودنا أحسن منك، فلمثله جمع العرمرم جيشه وبمثله انفصمت عرى أقتاله. والأقتال جمع قتل، والمقصود أعداءه، يعني يقصد أعداءه، قال وبمثله انفصمت انكسرت عرى، يعني قوة شدة جمع عروة وهي ما يشد به، قال لك انفصمت انكسرت عرى أعدائه، أي أنه كان قويا شجاعا باسلا فارسا، استطاع أن يكسر عرى أعدائه، أي أن يكسر دولتهم، أن يكسر سطوتهم، أن يكسر وجودهم، أن يقتلهم على الحقيقة. ثم قال في البيت 31 يا أيها القمر، يخاطب القمر، يا أيها القمر المباهي وجهه لا تكذبن فلست من أشكاله، يقول القمر يا أيها القمر الذي تباهي وجهه، تحاول أن تقول لس انظروا إلي، لماذا تنظرون إلى سيف الدولة وحده، أنا أيضا جميل، أنا أيضا قمر، أصلا استعار سيف الدولة بهاءه وجماله مني، فبقول له سيف الدولة لا تكذبن، ما راح نكذب عليك، حابينكم صريحين معكم صادقين، فلست من أشكاله، لن تصل في البهاء والجمال إلى قدره، فلست من أمثاله، يعني ولست من الأقمار التي ليش؟ قال لك لأنك أيها القمر كما قال الله تعالى، إيش رب العالمين قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، القمر منازل وأطوار وحالات، وبالتالي يكون هلال وبعدين يصير بطيخة بعدين يصير بدر وهكذا، فقال لك إلك يعني إيش تنقص، لكن سيف الدولة قمره لا ينقص دائما بدر، فلست من أشكاله، إذن أنت لك حالات وليس له حالات، هو واحد في كل حال. إذن يا أيها القمر المباهي وجهه لا تكذبن فلست من أشكاله. ثم قال في البيت 32 وإذا طمى البحر المحيط فقل له دع ذا فإنك عاجز عن حاله، طمى ازداد وارتفع، البحر المحيط البحر الواسع طبعا المحيط، فقل له أيها البحر الذي طمى وأيها الموج الذي ارتفع حتى صار كأنه الجبال، رب العالمين وصف الجبال، وصف الموج العالي بالجبال، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، فقال لك أيها البحر الذي طمى وهاج وارتفع ويعني علت أمواجه اهدى، قل اهدى لست مثله، إن بحر كرم سيف الدولة إذا هاج ارتفع أكثر من ارتفاعك، فلن تنافس سيف الدولة في كرمه إذا كان البحر رمزا للكرم. قال وإذا طمى البحر المحيط فقل له دع ذا اترك هذا فإنك عاجز عن حاله فبحر كرمه يرتفع موجه أكثر من ارتفاع موجك أيها البحر الحقيقي. ثم قال في البيت 33 وهب الذي ورث الجدود وما رأى أفعالهم لابن بلا أفعاله. وهب أعطى الذي ورث الجدود يعني ما ورثه من أبائه وأجداده. نقول أنت يا سيف الدولة ورثت المجد عن أجدادك ولكنك لم تتوقف عند هذا المجد فوهبته لغيرك وبنيت مجدك من جديد بقوتك. يريد أن يقول إنك لا تتكل على أحساب من سبقوك ولا على أمجادهم، وهذا شيء جميل جدا طبعا، لأن كثيرين يقول لك أنا ابن الملك، أنا ابن رئيس الوزراء، أنا ابن الشيخ، أنا أبو الشيخ، أنا أخو الشيخ. ما بيزبط إنك أنت إيش دائما تتكي على نسبي وفضلي وإنجازي الآخرين اللي هم قد يكونوا أباك أو أخاك أو جدك أو عشيرتك أو قبيلتك أو ما. هذا شيء، هذا اتكال العاجز. ليس الفتى من قال، هيك مش قال الشعر، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. ماذا قدمت أنت؟ ماذا يعني أنك تنتسب لعشيرة أو لقبيلة أو لوطن ما أو لإنسان ما؟ أنت ماذا قدمت؟ ولكن إيش قال الشاعر الآخر أيضا؟ قال إن وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل، ما نتكل على أحسابنا، نحن نعطي. فقال لك لا، سيف الدولة في هذا الصنف وإن ورث مجدا عظيما عن آبائه لكنه قال إنني أريد أن أصنع مجدا جديدا خاصا بي أزيد به على ما زاده أو على ما صنعه آبائي وأجدادي. وهب الذي ورث الجدود وما رأى أفعالهم، يعني ما شافهم لأنه ماتوا قبله، لابن بلا أفعاله. قال لك ألا أنا أعطي هذا المجد الذي ما صنعت بيدي لواحد لا يفعل، أما أنا فأفعل، فأنا لست من هذا النوع الذي يتكل على ما سبق. لابن بلا أفعاله. ثم قال في البيت 34 حتى إذا فني التراث سوى العلا قصد العداة من القنا بطواله. قال حتى إذا كرمه أفنى التراث، هنا قصد المجد المال. قال أفنى الكرم كل ما لديه من المال لكنه لم يفني علاه، لم يفني مجده، بمعنى هو المجد الشيء الإرث المكتسب المعنوي لا يذهب. ليش؟ لأنه هو زاده بكرمه، لكن المال الذي عندهم نقص وانتهى لشدة هذا الكرم. فماذا يفعل حينئذ؟ قال قصد العداة، العداء من القنا الرماح بطواله، الهاء عائد على القنا، بطوال هذه الرماح، أي أنه قصد الأعداء في الحروب فقاتلهم فغنم منهم فوطد ملكه فأعطى شعبه فعاش عيشة كريمة فأضاف إلى ما فعله آباؤه أجداده. حتى إذا فني التراث سوى العلا قصد العداة من القنا بطواله. ثم قال في البيت 35 وبأرعن، هاي الباء الواو عطف، يعني وقصده وقال بطواله وبأرعن، وقصدهم بأرعن، والأرعن معناته الجيش، وسمي كذلك لأنه يشبه الجبل، عالي وكثير وثابت ومستقر وواسع وفخم وضخم ومهول. وبأرعن الجيش الأنيذ لبس العجاج إليهم، العجاج غبار المعركة. قال لك اللباس تبعك من غبار المعركة، يريد أن يدل على كثرته، وكلما كثر عدد الجيش عظم شكل العجاج، لأن كثرة ارتطام حوافر الخيل مدام هي كثيرة وارتطام بالأرض أكثر فسيخرج العجاج فسيغطي عليهم. وبأرعن لبس العجاج إليهم فوق الحديد. قال لك مش والله دول فرسان رايحين للصيد وفرسان بس لابسين ثياب عادية، فوق الحديد لابسين الخوذ والدروع والتروس وأدوات الحرب مستعدين للقتال، فلبسوا فوق اللباس الدروعي لبسوا هذا الغبار أو هذا النقع فوق الحديد. وجر من أذياله، وجر سيف الدولة أذيال هذا الجيش، يريد أن يقول إنه واسع ممتد حتى إن له أذيال بعيدة فجرجرها خلفه، إنه جيش عظيم عرمرم أراد به قتال هؤلاء الأعداء، يريد أن يقول إنه يستعد للمعركة خير استعداد ولا يهاب أعداءه، ويأتي فيلقي الرعب في قلوبهم من خلال منظره، يلبسون الدروع والتروس وفوقهم العجاج يكاد يحجبهم عن الرؤية. ثم قال في البيت 36 طبعا الأرعن استخدم ابن خفاجة في وصف الجمل المشهور، قال وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاربه، الغارب الكتف يعني، قال لك كتفه تطاول أعنان السماء. فكأنما قال في البيت، ثم قال في البيت 36 فكأنما قضي النهار بنقعه أو غض عنه الطرف من إجلاله. القذى دخول الشيء في العين فيمنعها عن أن ترى، أي شيء يكون يغطي على عينك فيمنعك من أن ترى هذا اسم القذى. فقال لك كأن الغبار الذي تشكل من سنابك الخيل غطى على عيون النهار فعميت هذه العيون أو فلم تعد ترى. إيش عيون النهار؟ الشمس. قال لك هذا الغبار غطى على الشمس فالشمس لم تعد ترى، صار في عينيها القذى. والقذى أجمل من قال أو استخدم هذه اللفظة الخنساء. إيش قالت؟ قال بعينيك، قذى بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت مذخلت من أهلها الدار. فكأنما قضي النهار بنقع، والنقع نفس العجاج يعني بهذا الغبار، أو غض عنه الطرف من إجلاله. قال لك يا إما إن الغبار غطى على عين النهار على عين الشمس فكأنه القذى فلم تعد الشمس ترى، أو أن جيش سيف الدولة مرعب فعين النهار اللي هي الشمس خافت، فإيش عملت؟ غضت الطرف، نزلت طرفها خوفا وإجل ومهابة من هذا الجيش. قال لك واحد اثنين بطلنا نشوف. ليش؟ ما لم يعد هناك ضوء. إما أنه دخل الغبار كأنه غبار المعركة صار قذى في عين النهار في الشمس يعني، أو أن هذه الشمس خافت هذا الجيش العظيم فغضت الطرف عنه، أو غض عنه الطرف من إجلاله يعني من السببية إجلاله يعني خوفا وإجلالا له. ثم قال في البيت 37 والبيت جميل جدا واضح ولكنه جميل هيك رقيق وفيه معنى هيك يعني راقص أو خلينا نقول معنى لذيذ. قال الجيش جيشك، هذا جيشك صح، غير أنك جيشه. الإنسان لما يشوف حاله بالجيش بيحتمي يعني ترتفع معنوياته. قال لك لا، هو صح جيشك بس أنت جيشه، يعني أنت الذي ترفع معنوياتي وليس هو الذي يرفع معنوياتك. يعني أنت لما تشوف الجيش يا سيف الدولة يفترض أنك كمالك تقول الله ما شاء الله عندي قوة عسكرية تستعرض، ما يستعرض الملوك والزعماء ورؤساء الدول اليوم الجيوش عندهم فيقولون فيظهرون أمام شاشات التلفاز فيشعرون بالفرعونية إذا جاز التعبير أو بالسلطة العالية. قال لك لا، أنت صحيح أنه جيشك ولكنك أنت جيش، أنت الذي ترفع فيه المعنويات. فكل الجيش هذا الكثير العدد حين يراك متقدما أمامه هو اللي بتحمس أكثر ويعني يتشجع أكثر، فكأنك أنت جيش لهذا الجيش. ولذلك الحديث النبوي الشريف المروي أتوقع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا حمي الوطيس، كناية عن اشتداد المعركة، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش هذا الجيش، هو الذي يعطيهم معنويات. قال الجيش جيشك غير أنك جيشه في قلبه، في قلب هذا الجيش، ويمينه وشماله. أنت يعني مرعب في الحركة، أنت مرة في قلب مرة يمين ومرة شمال، أو كأنك قلب لهذا الجيش أو يمين لهذا الجيش أو شمال لهذا الجيش، أي أنك كل هذا الجيش العظيم. ثم قال طبعا أبو تمام قال معنا قريبا من ذلك، قال لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغد من نفسه وحدها في جحفل اللجبي. قال هو نفس جيش، لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغد من نفسه وحدها في جحفل اللجبي. ثم قال في البيت 38 ترد الطعان المر عن فرسانه وتنازل الأبطال عن أبطاله. ترد من المورد من الورود، ويرد الإنسان على الماء العذب. قال لك أنت وردت على ماء لكنه ليس ماء عذبا، إنه ماء المعركة، وماء المعركة ماء الموت، وماء الموت ماذا؟ ما صفته؟ مر. وليش قال ترد الطعان؟ والطعان مصدر طاعنة، مطاعنة في شدة وفي مواجهة وفي مشاركة. ترد الطعان المر، والطعان طبعا هذا مورد ليس عذبا، هذا مورد مر. ترد الطعان المر عن فرسانه، تماما كالحديث، نحتمي برسول كان يحتمون بك، فأنت ترد هذا المورد المر عنهم، فهم خلفك كلهم أنت متقدم عليهم، وتنازل الأبطال يعني أبطال الجيش عن أبطال يعني أبطال جيشك، فأبطال جيشك بدل أن ينازل أبطال الجيش الآخر أنت تجعل نفسك كل الأبطال، فعندك 100 بطل في الجيش الآخر، كل واحد يريد أن ينزل 100 بطل يعني بطلا من يعني 100 مقابل 100، فأنت تكون 100 اللي في جيشك، تنازل كل أحد من أعداء جيشك وتنازل الأبطال عن أبطاله. وقال في البيت 39 وهو بيت يفترض أن يتمثل به كل ذي سلطة، يعني إذا أراد أن يكون على قدر سلطته وأن يكون سلطته حقيقية وأن يكون بالفعل محبوبا عند قومه أو عند شعبه أو عند ناسه، شو قال؟ كل يريد رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله، كل واحد من الملوك يريد الرجال لحياته، يعني يريد الرجال والشعب درءا لحياته، بمعنى أنهم هم الذين يحمونه، أي يريد حتى لو أدى موتهم وقتلهم إلى بقائه حيا ما عنده مشكلة، هو كذلك. ولذلك ترى أن بعض الذين يجلسون على الكراسي في يومنا هذا يموت من شعبهم 1 مليون و2 مليون، وبعض الحروب وصلت إلى 45 مليون، بس يظلهم أحياء، فأبادوا شعبهم من أجل أن يبقوا أحياء. يا من كل من الملوك والزعماء الآخرين ولكنك مختلف، كل يريد رجاله لحياته، يضحي برجاله من أجل حياته الشخصية، أنت مختلف يا سيف الدولة، يا من يريد حياته لرجاله، أنا أقدم حياتي فداء لشعبي، أنا أموت لا أن يهلك شعب بأكمله. طبعا هذا البيت له قصة حقيقية حدثت مع سيف الدولة، طبعا القصة حدثت مع رجل أو مع والي الإخشيد القريب من ربما المتاخم له في الحدود، لأنه الإخشيد أيضا كانوا يملكون دمشق وفي أجزاء كبيرة من الشام، الحمدانيون كانوا يملكون شمال الشام، وبالتالي إيش فأراد أن يتجهز. القصة تقول أن الإخشيد جمع جيشا عظيما وأتى إليه ليتغلب عليه، يعني هذا الإخشيد قاد الجيش إلى سيف الدولة ليقاتله وينتصر عليه، فسيف الدولة قال له يعني لماذا تريد أن تقاتلني، إنك إذا قاتلتني سيهلك الناس وسيموت الناس، الأمر في السلطة متوقف علي وعليك، فما رأيك أن نتقاتل أنا وأنت نتبارز، فأينا قتل الآخر خاص له الملك. فالوالد الخشيد قال له أنت مجنون، أنا أصلا مستخدم الجيش مشان أحمي حياتي، أروح أقاتلك أنت مشان ممكن في احتمال أن أموت أنا أصلا الجيش كله فداء حياتي. فقال له فهذا شوف هذه تدل أيضا على نبل وأصل سيف الدولة، قال كل يريد رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله. وتروى أيضا عن القصة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان، فعلي بن طالب رضي الله عنه بعث إلى معاوية بن أبي سفيان قال له يعني إن الحرب التي بيننا وبينك يعني هلك الرجال وبيننا، هلك الصحابة، هلك خيار الناس، نريد أن نوقف هذا القتال، فماذا نفعل؟ نتبارز أنا وأنت، بارزني يا معاوية، فأينا قتل صاحبه وخلاص تنتهي القصة، يملك الشعب الآخر ويملك الطرف الآخر. فشاور معاوية بن سفيان داهية، شاور عمرو بن العاص، وعمرو العاص داهية آخر، هما من دهاة العرب، فقال له عمرو بن العاص شوف كأنه والله أعلم، لكن هيك الإجابة يستشف منها أن عمرو بن العاص أراد أن يتخلص من معاوية، فقال والله ما كذبك الرجل صدقك صحيح خلاص يعني خلي لهم. فقال له معاوية يا رجل هذا علي بن طالب ما قاتل أحدا ورجع من قتاله حيا، بدك تموتني يعني أنت، ولكن ما رأيك أن تفعلها أنت، أن تقاتله أنت ونعتبر أنت القائد. فرضي طبعا إيش، لأن رضي ليس لثقته بنفسه في أن يتغلب على علي بن طالب رضي الله عنه والله أعلم طبعا، إنما حتى لأنه حط نفسه في موقف قال له أنت يعني أنت دلتني على مدلة طبعا أنا بدلك عليه نفسه، فإذا كنت صادقا فافعلها. فقاتل عمرو العاص علي بن طالب، فلما كاد أن يقضي عليه علي بن طالب على عمرو العاص كشف عن عورته، فولاك إيش علي بن طالب رضي الله كرم الله وجهه، فلما يعني أزاح عنه وتركه مروءة، أو لك إيش الشعر إيش قال، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو، كل يريد رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله، ثم قال في البيت 40: دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تخطط إلا على أهواله. قالك حتى تحصل الحلاوة يجب أن تذوق المرارة، طبيعي. ما المتنبي نفسه قال: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. فإذا حتى تريد أن تأخذ العسل بدك تلتسع بإبر النحل. دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تخطط، يعني لا تصل إليها، إلى الحلاوة يعني، إلا على أهواله، يعني على أهوال الزمان. فلا يمكن أن تصل إلى ما تريد دون أن تذوق المرار. وابو تمام قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. ثم قال في البيت 41، وهو البيت الأخير في هذه القصيدة: فلذاك، من أجل ذلك، من أجل أن تصل إلى الحلاوة فتسقى المرارة في الطريق، قال: فلذلك، فلذلك جاوزها، ركبها، وصبر على مرها. علي، وهو اسمه سيف الدولة، سيف الدولة لقبه، واسمه علي بن حمدان وحده، ما أحد فعله ما فعله سيف الدولة، وسعى بمنصله لحد سيفه إلى آماله. يريد أن يقول إن الآمال لا تتحقق إلا بحد السيف، وليس السيف الحقيقي، قصد السيف الإرادة والعزيمة والقوة والصبر، الصبر على مرارة الزمان حتى تحصل حلاوته بعد ذلك. إذن بهذا ينتهي البيت وتنتهي هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 31 بعد 133. فلذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.